يعني الآن لما نقول الله تعالى شاء كذا، قدر كذا، هذا أراد الله تعالى من العباد أن يفعله أم أراد هو؟ أراد هو سبحانه وتعالى. لكنه سبحانه وتعالى كونه يحب من عباده أن يؤمنوا، أن يصلوا، أن يستقيموا على طاعة الله، هذا أراده الله من نفسه أم أراده من غيره؟ أراده من غيره. فالآن المؤلف رحمه الله تبع لشيخ الإسلام لما ذكر الفرق من جهة الشرع، الآن يأتي الفرق من جهة ماذا؟ العقل. والكلام الذي عندنا الآن أيها الأخوة الكرام من قوله والفرق ثابت، هذا أيضا من المنهاج، لكن من في الجزء الثالث أيضا صفحة 68 و100، والشرح نقله بالنص تقريبا. يقول الفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. هذا فرق متصور، يعني فرق بين الفعل الذي أنت تفعله بنفسك وبين ماذا؟ وبين أن تطلب من غيرك. الفرق متصور ولا متصور؟ الفرق متصور وواقع. فإذا كان هذا الفرق ثابتا في حق المخلوق فلا مانع من إثباته في حق الله سبحانه وتعالى، بل قياس الأول إيش يقتضي ذلك. ما هو قال عندك في الأخير وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. وكل إنسان يعني يستصحب هذا الفرق، وأن هذا الفرق يعني ثابت ومتصور وواقع، فرق بين أن يفعل الشخص الفعل بنفسه وبين ماذا؟ أن يطلب من غيره. قال عندك هنا والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل. طيب هنا لما نقول إرادة المريد أن يفعل، لما نأتي بحق الله تكون هذه إرادة إيش؟ متعلقة بماذا؟ بالخلق والتقدير ولا بالمحبة والرضا؟ بالخلق. أحسنت، نعم أحسنتم. الفرق لما يقولك بين إرادة المريد أن يفعل هي إرادة تتعلق بالخلق بالتقدير. قال وبين إرادته من غيره أن يفعل تتعلق بماذا؟ بالأمر، بالمحبة، بالأمر، يعني بالأمر الشرعي. طيب قال وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها لبس عند بعض الأصوليين، فهي من المسألة التي تبحث عند الأصوليين والجواب فيها كما سمعنا. لما تأتي المسألة هذه، هل الأمر، هل إذا أمر الله، هل إذا أمر الله تعالى أمر شرع، هل إذا أمر بالأمر هل يستلزم الإرادة؟ التحقيق مثل ما سمعنا أن الأمر يستلزم الإرادة ماذا؟ إيش؟ أحسنتم، الأمر يستلزم الإرادة الشرعية الدينية. فعندك مثال، الله تعالى قال قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر ليس أمرا، هذا أمر شرعي. فهنا هذا الأمر هل يستلزم إرادة الله؟ فنقول يستلزم ماذا؟ يستلزم الإرادة الشرعية. فما أمر الله تعالى به فهو ماذا؟ فهو يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. لكن هل الأمر يستلزم الإرادة الكونية القدرية؟ لا، ليس لازما. فالله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، قال تعالى أقيموا الصلاة، لكن هل شاء ذلك لجميع الناس؟ الجواب لا، لم يشاء ذلك لحكم بالغة منه سبحانه وتعالى. هذا المقصود. فيعني بهذا يتضح لك الآن مسألة هل الأمر يستلزم الإرادة؟ فنقول الأمر يستلزم الإرادة ماذا؟ الشرعية، ولا يستلزم الإرادة إيش؟ الكونية القدرية، يعني ليس لازما. وإن شئت تصاغ هذه المسألة بأن يقال هل يأمر الله تعالى بما لا يريده؟ هل يأمر الله تعالى بما لا يريده؟ أو يقال لا يأمر الله تعالى إلا بما يريده؟ ما الجواب على المسألة؟ تفضل. يعني إذن أردت بالإرادة ماذا؟ أي نعم. فتقول إيش؟ لا يأمر الله تعالى بشيء إلا وهو إيش؟ يريده ماذا؟ شرعا ودينا. وقد يأمر الله تعالى بالشيء ماذا؟ قد يأمر الله تعالى بالشيء وهو لا يريده ماذا؟ وهو لا يريده كونا وقدر. قد يأمر الله بالشيء وهو لا يريده كونا وقدر، يعني إيش؟ لم يقدره ولم يشأه سبحانه وتعالى. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. قال أنت كنا وتحقيق هذا يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم الإرادة أم لا. اتضح لك الآن مذهب أهل السنة أن الأمر يستلزم الإرادة إيش؟ الشرعية، وليس لازما، ولا يستلزم الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية. طيب ما الذي قاله المخالفون؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله تعالى لا يشاء الشيء، لا يشاءه إلا إذا إيش؟ لا يشاء إلا ما أمره.

إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر الأمر. شو رأيك؟ شوف السياق كأن الأمر المثبت الآمر، لكن لا سياق الأمر. طيب شوف اللي بعدها، اقرب بعدها شوف يمكن تضع أكثر. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة. إذن الأمر، الأمر والآمر، شو رأيك مقتضى السياق؟ الأمر. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له، هذا المثبت عندك مصح ولا لا؟ إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر، له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل مأمور به. إذا مقتضى السياق ماذا؟ نعم كيف؟ لا نعم فعلا مقتضى السياق الآمر، وإن كان المثبت في المنهاج أنه ماذا؟ الأمر. هذا يبين لك أحيانا بقدر ما أن المنهاج السنة يعني يفيدنا في تصويب العبارة، أحيانا العكس، فتجد عبارة شارحنا الآن أدق مما إيش؟ مما هو مثبت إيش في المنهاج. فالصواب نعم، الصواب ما أثبت في الكتاب، هذا الأدق. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر. نعم تفضل يا أخي. فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة نشأة خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول. عفوا يا أبو سعد، بس ما بالتوضيح العبارة، بس ثم نواصل. لما قرأت عند قوله كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره، ثم قال عندك إيش؟ نشأة، عندك واو ولا ما في واو؟ نعم، هو المثبت في المنهاج، المثبت في المنهاج قد تعلق به خلقه وأمره، فشاءه خلقا. أنتم لا تعدل العبارة، لكن أضف هذه المعلومة ثم ننظر أيهما أليق، فتكون العبارة إيش؟ فشاءه خلقا، ثم قال إيش؟ ومحبة. واضح الآن؟ لكن لما يقال فشاءه خلقا ومحبة، يعني هذه قد توهم ماذا؟ أن المشيئة هي معنى إيش؟ ماذا؟ المحبة، وهذا ليس صحيح. بعض العلماء يقول لك أحيانا يقول لك المشيئة، سيأتي معنا في كلام المحقق، يقول لك هناك مشيئة شرعية. لا، ما في مشيئة شرعية أخوان، ما شاء الله إيش؟ ما شاء الله كان. فالمشيئة لا تنقسم، المشيئة إيش؟ لا تنقسم، كما قال العلامة محمد إبراهيم رحمه الله، الذي ينقسم كما قلنا الإرادة، التحريم، الأمر، الإذن، القضاء، لكن المشيئة ماذا؟ لا تنقسم. إذا قلنا ما شاء الله كان، بمعنى أنه إيش؟ متحقق الوقوع. فإذا لما نقول ما شاء الله، يعني هو إيش؟ أمر كوني قدري واقع. فالقصد أنه لما لو نثبت العبارة كما جاء في المنهاج قد توهم ماذا؟ قد توهم إيش؟ فشاءه خلقا ومحبة. نعم، كيف؟ إيه نعم، يعني معنى أنه إيش؟ شاءه خلقا وشاءه ماذا؟ وهل الأمر كذلك؟ لا، ليس كذلك، إلا أن قلنا الواو هنا واو استئناف، وهذا بعيد، صح ولا لا؟ فلعل الصواب ما أثبت في الكتاب، لكن نضيف واو حتى يكون الأمر واضح، فتكون العبارة هكذا: كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقا ومحبة، نشأة وخلقا ومحبة، يكون مثل ما يقولون باب اللف والنشر. ما هو قال عندك خلقه وأمره، أليس كذلك؟ الخلق اللي هو أي إرادة؟ الكونية. والأمر اللي هو الإرادة إيش؟ الشرعية. نشأة وخلقا اللي هي الإرادة ماذا؟ الكونية. والمحبة هي الإرادة إيش؟ الشرعية. طيب تفضل. ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق ضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. طيب الكلام الذي قرأ أخونا هنا لما يقول لك القدرية يعني هنا الآن يرد على القدرية النفاة، وهذا الرد أيضا كما قلنا مأخوذ من المنهج الجزء الثالث صفحة 71 ومئة فما بعدها، الجزء الثالث صفحة 71 ومئة. لاحظ اللي همنا أيها الأخوة الكرام في هذه المسألة الدقيقة، القدرية موطن الخلل عندهم من عدة جهات. الأول أنهم جعلوا جهة الأمر هي جهة ماذا؟ الخلق. يعني جعلوا جهة الأمر هي جهة الخلق، وعرفنا الآن أن في فرق ولا ما فرق؟ في فرق. موطن الخلل الثاني عندهم وألمح له المؤلف في آخر الكلام وهم ماذا؟ أنهم في باب أفعال الله مشبهة، أنهم يقصون الخالق بإيش؟ بالمخلوق قياس تمثيل. ولهذا السلف يقول عن المعتزلة اللي هم القدرية معطلة في الصفات ماذا؟ مشبهة في الأفعال. فأنت لاحظ الآن في الكلام الذي عندهم هم يقيسون الخالق بالمخلوق قياس تمثيل، والمثال واضح ده. يقولك الآن الشخص مثلا إذا أمر غيره بأمر، مثل ما أنت الآن عندك مثلا عامل ولا خادم ولا كذا أمرته، فيقول ما دام أنك أمرته لابد أنك إيش؟ لابد أنك تعيده. أي نعم، كله من أجل إيش؟ فيقولك الآن ما دام أنك أمرته جهة الأمر هي جهة ماذا؟ جهة الإعانة. حنا عرفنا أن في فرق ولا ما في فرق؟ يعني قد تأمر بالشيء لكن لا يكون إعانة، أليس كذلك؟ فيقول لا، ما دام أنك أمرته لابد إيش؟ لابد أن تعينه. القصد هنا أنك تلاحظ من خلال المثال الذي ذكروه أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق قياس تمثيل، وهذا يرد في كثير من أفعال الله عندهم. تعالى الله ما يقول ظالم علو كبير، هذا موطن الخلل يعني عندهم حتى تتصور الإشكال عند الفريق. فموطن الخلل من جهتين. موطن الخلل الثالث الذي ذكره المؤلف الأخير وإن كان ليس له علاقة في موضوعنا لكن ما دام أنه أشار له، لما قال عندك في الأخير ولم يثبت حكمة تعود إليه، القدرية والمعتزلة هم يثبتون حكمة، لكن لاحظ إثباتهم للحكمة ليس على طريقة أهل السنة. فنحن أهل السنة والجماعة نثبت حكمة صفة قائمة بذات الله، وهذه الحكمة أيضا تظهر في ماذا؟ في مأموراته ومخلوقاته، أليس كذلك؟ الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام ماذا؟ لام التعليل. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، هذه لام التعليل في مأموراته، أليس كذلك؟ فهنا القوم يثبت الحكمة في ماذا؟ على أنه وصف قائم بذات الله، ولا يثبت الحكمة في المأمورات والمخلوقات عند المعتزلة؟ المأمورات إيه نعم يثبتها، إيه نعم في الأمور المنفصلة. أما أن يثبت حكمة قائمة بذات الله فلا يثبتها، لأن القوم أصلا في باب الصفات ماذا؟ معطلة، ولا ليس معطلة معطلة. هنا هذا أمر. الأمر الآخر في ضلال في باب الحكمة أنهم أحيانا يعبرون بتعبيرات أيضا فيها قياس الخالق بالمخلوق قياس تبديل. فأحيانا يقول كيش الله تعالى يفعل لغرض، يفعل إيش؟ لغرض. ولهذا قابلهم الأشاعر وقال إيش؟ أن الله تعالى إيش؟ منزه عن إيش؟ عبارة الأشاعر الرتيبة يقولك منزه عن إيش؟ الأعراض والأبعاض والأغراض. إيش قصدهم لما يقول الله تعالى يفعل لغرض؟ لاحظ الآن أيضا هي قياس تمثيل، قياس خالق مخلوق، مثل ما لو تقول فلان والله أنا فعلت هالشيء لغرض. فالغرض هنا في مشابه خالق مخلوق، في حاجة، صح ولا لا؟ لما تقول والله أنا ذهبت لفلان عندي غرض، لغرض أي نعم، فهنا في حاجة، وهذا منزه الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ القصد أيها الأخوة الكرام أن ضلال القوم يعني كثير في هذا، لكن الذي همنا أن تعرف المسألة الثالثة أن القوم يثبتون حكمة، لكن هذه الحكمة هل تعود إليه سبحانه؟ إيش قال الشارح؟ قال لا، لا تعود إليه، وإنما يجعلون الحكمة في ماذا؟ في مفعولاته المنفصلة، إما في مخلوقاته أو في ماذا؟ أو في مأموراته. هنا لما قلنا لك أنه مشبه في الأفعال، انظر لما قالك هذيك المؤلف في الرد عليه قال فيقال هذا يكون على وجهين: أن تكون مصحة الأمر تعود إلى الآمر. هنا الله تعالى لما يأمر العباد هل نقول والله الله تعالى إذا أمر العباد بأمر إن في مصلحة الخالق؟ أبدا. الله تعالى غني عن العالمين سبحانه وتعالى: إنكم لم تبلغوا إيش نفعي وتنفعوا لن تبلغوا ضري فضروني سبحانه وتعالى. قال أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له. فلاحظ الأول والثاني هذا يتعلق بمن؟ يتعلق بمخلوق، لكن هل هذا يلحق به الخالق؟ تأملوا يا أخوان الأول والثاني. يقول أن تكون مصلحة الآمر تعود الآمر كأمر الملك جنده بما يد ملكه إلى آخره. أن يكون الآمر يرى الإعانة المأمور مصلحة له، هذا الأول والثاني لا يرد في حق الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو إيش؟ الغني عن العالمين. يأتي الجواب الذي بعده قال: فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، فهذا يرد في حق الله ولا ما يرد؟ يرد. نعم. فلاحظ هنا الآن يأتي هنا إيش؟ أن الأمر شيء والإعانة ماذا؟ شيء آخر. الأمر شيء والإعانة شيء آخر. مثلنا لك أو مثل لك المؤلف قضية إيش؟ الذي نصح موسى وقال إن الملأ يأتمرون بك، فهنا نصحه ولا ما نصحه؟ لكن هل أعانه؟ قال لو أعانه إيش؟ لا لحقه الضرر. ثم قال في المسألة الثالثة قال: وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم. نعم، لا، جهة الأمر غير جهة ماذا؟ الإعانة. جهة الأمر غير جهة الخلق. لاحظ ما يقول: جهة الأمر غير جهة الإعانة. الإعانة هي ماذا؟ هي الخلق، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فعل. هذا من تناقض القوم. أنتم يا معشر المعتزلة القدرية لا تقولون بهذا، لأنهم ماذا يقولون؟ يقول أن الإنسان ماذا؟ يخلق فعل نفسه. فهل الإنسان إذا كان يخلق فعل نفسه هل يحتاج إلى إعانة الله؟ ماذا عندهم؟ أبدا، ما عنده شيء اسمه إعانة الله، ولا عند المعتزلة شيء اسمه توفيق الله، ولا عند المعتزلة شيء مثلا يعني أن الفضل لله سبحانه وتعالى، ولا عنده شيء اسمه هداية التوفيق، صح ولا لا؟ لأنهم يعتقدون أن الإنسان هو الذي إيش؟ يخلق فعل نفسه. ولهذا كجانب يعني إيماني ينبغي نتنبه له، القوم عندهم نسأل العافية العجب. ولهذا قال أبو سليمان الداراني قال: إنما يعجب بعمله من القدرية. العجب الذي هو يعني أن يستكثر عمله، هذا تجد عند من؟ عند القدرية. أما المؤمن الذي يعلم أن الله تعالى هو الذي يوفق وهو الذي يسدد وهو الذي يهدي والحمد لله الذي هدانا لهذا، فالعجب هذا إيش؟ لا يرجع عليه. واضح الآن؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طبعا هنا في الأخير لما قال عندك هنا: بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك. فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة الأمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. طيب، هنا في قوله رحمه الله لما قال فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة الآمر ألا يعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حق الرب أو لا أحرى. تلاحظون هذا كما مر بنا في آية الذي نصح موسى لما قال إن الملأ يأتمرون بك فاخرج. إذن أمره لما أمره؟ نعم، الأمر شيء والإعانة ماذا؟ شيء آخر. وإن شئت فقل في حق الله: الأمر شيء والخلق شيء آخر. جهة الأمر غير جهة الخلق، إرادة المريد أن يفعل شيء وبين إرادته من غيره أن يفعل. أيضا ونحن نستغرق يعني استغرقنا في هذا المثال، نحب أن ننبه إلى هذا الاحتراز الذي ذكره شيخ الإسلام بعد ما ذكر هذا الكلام والشارح لم يذكره اختصارا. قال الشيخ هنا، وانتبهوا لكلام الشيخ، قال: لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن في حق المخلوق، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انتهى كلام من المنهاج الجزء الثالث صفحة 90 و100. إذن يا أخوان لما يعني يذكر الشيخ الكلام هذا وقصة الذي نصح موسى، هذا يعتبر من باب إيش؟ إثبات القدر المشترك، لا أن إيش يأتي الشخص ويقيس الخالق بالمخلوق من كل إيش وجه، فهذا ممتنع. عز كذلك فالله تعالى ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أفعاله. قال بعد عندك هنا: فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. مرادا بجهة الخلق عندما الإنسان إيش؟ هذا الشخص الذي آمن، هذا الشخص الذي استقام، فهذا اجتمع فيه الأمر الإرادتان والمجتمع، نعم، جهة الخلق وجهة إيش الأمر، جهة الإرادة الكونية والإرادة إيش الشرعية. قال: ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره. لأي إرادة؟ الشرعية، الشرعية الدينية، لا، ولم يتعلق به خلقه، يعني لم يتعلق به ماذا؟ الإرادة ماذا؟ الكونية القدرية، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول حكمة المقتضية للخلق ضده. يعني الآن مثلا هذا الكافر الذي شاء الله تعالى الكفر، والله سبحانه وتعالى لم يعنه، هو سبحانه وتعالى لم يعنه له الحكمة البالغة في ذلك. طبعا هذا الكافر لما يؤمن الإيمان هو مصلحة له وليس مصلحة له، لا شك أنه مصلحة له في الدنيا والآخرة، لكن يجب أن يتنبه أن الله تعالى هو الحكمة البالغة، وأن من الحكم ما نعلمها وأكثرها نجهلها. ونعطيك مثال على هذا من القرآن، هو مثال ودليل. يعني خروج المنافقين في سبيل الله، كون يخرجون ويطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذه طاعة ليس كذلك، ومرضات الله تعالى. لكن لما كان يترتب على هذا الخروج من المفاسد والشرور أعظم مصلحة خروجهم، ما الذي حصل؟ أن الله تعالى إيش؟ ثبتها. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى هو الحكمة البالغة، وسبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى. قال عندك الآن مثلا يبين لك أن الله تعالى لا يخلق إلا ما فيه حكمة. عندك المرض، هذا المرض الذي يصاب به العبد ويعتريه ما يعتريه من الأوجاع، فيه من الفوائد ما لا يحصى. والقيم رحمه الله قال في زاد المعاد أو في شفاء العليل أحدهما، قال: قد أحصيت فوائد المرض فإذا هي 100 فائدة. وذكر عندك شيء من هذا، عندك الشارح قال عندك إيش؟ ما يحصل به ذل العبد، الإنسان في حال الصحة يغفل، لكن المريض تجد عنده من الافتقار ما ليس عنده الصحيح. ولهذا في الحديث القدسي قال الله تعالى: عبدي مريضت فلم تعودني. قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلو عدته ماذا قال؟ لوجدتني عنده. فالله تعالى عند المريض المنكسر، والله المستعان. وهكذا كما قال عندك: تكفي الخطايا يرق بك يذهب عنه الكبرياء إلى آخره. طيب اتفضل يا أبو سعد. لا تبلغه، قال الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال في الشرح: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم ما هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هنا في قوله رحمه الله: لا تبلغه الأوهام، بين لك الشارح معنى الوهم هنا اللي هو الظن. الوهم إيش؟ أن يظن أن الله تعالى على صفة كذا وكذا. فهنا لم يقل يظن أنه على صفة كذا، تلاحظ ماذا؟ أنه يظن على صفة كذا، هذا تمثيل ولا تعطيل؟ يقول إيش؟ الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. فنقول: لا تبلغ الأوهام. إذن الآن في كلمة الوهم التي تنفع عن الله، أي تتعلق بالتمثيل ولا تتعلق بالتعطيل؟ نعم، أحسنت، كلاهما الذي يظهر الله علم. فهو إذا ظن أن صفة الله أن يد الله كيد المخلوق، هذا وهم. نعم، وإذا ظن أن اليد هي القدرة فهذا أيضا إيش؟ وهم. بل لله سبحانه وتعالى له يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما جاء كلمة التوهم قال كلمة جميلة في المدارج، قال: التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها. ظواهر ماذا؟ النصوص. أحسنت، التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها،